قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. قد علمنا في علمنا في كتاب ربنا أن نقول عند حلول المصائب بنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله من كل الله، وقد جعل عند العبد عارية، وأيضا فإنه محفوف بعدم عدم قبله وعدم بعده حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير وليس ولا ملك حقيقي. إذن فالذي بيدك ليس لك، إنما هو لله، فعلى أي شيء تحزن؟ هذا ملك الله، متعك الله به ما متعك ثم أخذه.